أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره